الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية الله بنوره تجلى Thank you. الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك.